بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن، وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فيها من بيان مكانة القرآن وعظيم شأنه أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه الشفاء للمؤمنين، وخص المؤمنين لأنهم يقبلون على هداياته ويحرصون على الانتفاع به والاستشفاء بكتاب الله تبارك وتعالى، بخلاف الظالم، إما بالإعراض عن الإيمان بالقرآن أصلا، أو بالإعراض عن العمل بكتاب الله عز وجل، فإنه لا ينتفع. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لأن قلبه لم يقبل على القرآن ولم يحرص على الاستشفاء والانتفاع بالقرآن، ولهذا لا ينتفع بكتاب الله، وإنما الذي ينتفع بكتاب الله هو المؤمن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالمؤمن هو الذي ينتفع بكتاب الله عز وجل، لأنه هيأ نفسه وأقبل بقلبه على كتاب الله سبحانه وتعالى مستشفيا بالقرآن ومجاهدا نفسه على الانتفاع بالقرآن. نعم. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهذا أيضا مما يبين مكانة القرآن، وأن القرآن موعظة فيه إيقاظ للقلوب، وفيه بيان للأحكام مع الترغيب والترهيب، لأن الوعظ هو بيان الحكم مقرونا بالترغيب والترهيب، هذه موعظة لأن فيها إيقاظ للقلوب وتنبيه لها ترغيبا وترهيبا. فالقرآن موعظة لأن فيه أوامر ونواهي، وفي الوقت نفسه فيه الترغيب والترهيب، فيه البشارة والنذارة، فيه الرجاء والخوف، فهو كتاب موعظة كما قال الله سبحانه وتعالى: موعظة من ربكم. وقوله من ربكم هذا فيه شرف هذا الكتاب العظيم، وأن ما في القرآن من وعظ وترغيب وترهيب ورجاء وخوف كله من الله عز وجل نصحا للعباد وهداية لهم وصلاحا، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أي شفاء لما في الصدور من أسقام وأمراض، وتتلخص في مرضين: مرض الشبهات ومرض الشهوات. أما الشبهات فهو مرض قادح في علم الإنسان وإيمانه، وأما الشهوات فهو مرض قادح في إرادة الإنسان وعمله. وفي القرآن شفاء من هذا وهذا، شفاء لما في الصدور أي من أسقام وأمراض، وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى أي بما يدل عليه هذا الكتاب من علم وعمل، ورحمة أي بما يترتب على العلم بالقرآن والعمل به من آثار طيبة وثمار مباركة وعوائد حميدة على أهل القرآن العاملين به في الدنيا والآخرة. نعم. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. نعم. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. وحبل نعم. الله هو القرآن. أورد هذه الآية: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أي هذا القرآن، ويوصف بأنه برهان لأن فيه الحجج الساطعات والبينات الواضحات التي تقوم بها الحجة وتزول المعذرة، ولهذا من بلغه القرآن قامت عليه الحجة: لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن برهان بين وحجة واضحة على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وإفراده وحده جل وعلا بالعبادة، وهذا هو مقصود القرآن الذي لأجله أنزل، وتضمن القرآن من تقرير ذلك بالبراهين الواضحة والدلائل البينة ما يجلو الأمر، فلا خفاء فيه ولا التباس. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وصف القرآن بأنه نور أي ضياء يهتدى به ويستبين به صاحبه الطريق وتنجلي عنه به الظلمات، ظلمات الجهل وظلمات الضلال وظلمات الباطل، فهو نور لصاحبه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن نور أي ضياء لأهله وحملته والعاملين به، يهديهم إلى صراط الله المستقيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ذكر جل وعلا الإيمان بالله والاعتصام به سبحانه وتعالى، مثلها مثل قوله جل وعلا: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والاعتصام بالله هو صدق اللجوء إلى الله وتمام التوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. والقرآن فيه أمر بنوعين من الاعتصام، القرآن فيه أمر بنوعين من الاعتصام: اعتصام بالله كما في هذه الآية، واعتصام بحبل الله كما في الآية التي أوردها بعدها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله قيل هو القرآن وقيل هو دين الله سبحانه وتعالى. والاعتصام بحبل الله أي بدينه وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعني الاستمساك بهذا الدين ولزومه وعدم التفريط فيه، ولا نجاة للخلق إلا بهذين الاعتصامين: اعتصام بالله، تفويض للأمور إليه وحسن توكل عليه سبحانه وتمام استعانة به جل في علاه، واعتصام بحبله أي كتابه وسنة نبيه ودينه وصراطه المستقيم، ولا نجاة للخلق إلا بهذا الاعتصام وبهذا الاستمساك. نعم. اعتصموا بحبل الله جميعا. نعم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال وحبل الله هو القرآن، فهذه الآية فيها الاعتصام بحبل الله، والآية التي قبلها فيها الاعتصام بالله، فهما نوعان من الاعتصام أمر الله بهما. الأول الذي هو الاعتصام بالله والتوكل على الله وتفويض الأمور إليه، والثاني وهو الاعتصام بحبل الله الذي هو القرآن ودين الله، فهو الاستمساك به والمحافظة عليه. نعم. وقال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم ذكر هذه الآية في بيان شأن القرآن وعظيم مكانته وأنه وحي منزل على العباد بالخير والبركة والرفعة في الدنيا والآخرة. الله نزل أحسن الحديث، بهذا وصف كتابه جل وعلا، فلا أحسن حديثا من القرآن في حسن مبانيه وتمام معانيه ودلالاته وكمال هداياته، وكونه لا يتطرق إليه خطأ ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو كتاب عظيم مشتمل على أحسن الحديث وأكمله وأتمه، كتابا متشابها. متشابها هذا وصف للقرآن كله بأنه متشابه، مع أنه مر علينا قريبا قول الله سبحانه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيها وصف الله بعض آيات القرآن بأنها متشابهة، وهنا في هذه الآية وصف القرآن كله بأنه متشابه. وعليه فإن التشابه الذي وصف به القرآن نوعان: تشابه خاص وتشابه عام، ولكل من النوعين معنى ومدلول. أما التشابه العام فهو ما وصف به القرآن كله في قوله كتابا متشابها، هذا وصف القرآن، وصف للقرآن كله بأنه متشابه. ومعنى كون القرآن متشابه أي متجانس، يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، وليس فيه تناقض ولا اضطراب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما القرآن متشابه ليس فيه اختلاف ولا تناقض ولا اضطراب، بل يؤيد بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. هذا هو معنى التشابه العام الذي وصف به القرآن. أما التشابه الخاص في قوله وأخر متشابهات، المراد به التشابه في المعنى بخفائه، وأن من القرآن آيات محكمات أي بينات المعاني واضحات الدلالات، وآيات أخر متشابهات أي معناها ليس ظاهر لكل أحد، فيها شيء من الخفاء، إنما يعلمها الراسخون في العلم، إنما يعلمها الراسخون في العلم. فإذا وصف القرآن هنا بأنه متشابه أي متجانس متماثل، ليس فيه تناقض ولا تعارض ولا اضطراب. مثانية أي تثنى فيه القصص والأخبار والأوامر وأوصاف الرب وبيان عظمته وجلاله لتفهم وتعقل، فهو مثاني أي تثنى فيه الأوامر والأخبار والأحكام والقصص، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أي أن القرآن فيه مواضع فيها التخويف والتهديد والقوارع والزواجر وذكر العقوبات وذكر السخط والانتقام والنار والأهوال والشدائد، فإذا قرأ تلك الآيات أهل الإيمان لحق قلوبهم من الخوف ما لحقها، حتى إن جلودهم تكون بهذا الوصف، تقشعر جلود الذين يخشون ربهم أي من خشية الله وخوفهم من الله وخوفهم من عقوبة الله. ثم تلين جلودهم أي بما في القرآن من آيات الرجاء والرحمة والثواب والأجر والإنعام، ولذا فهم مع القرآن وفي تلاوة القرآن بين الرجاء والخوف، بين الرغبة والرهبة، تمر عليهم الآية فيخافون، والأخرى يرجون رحمته ويخافون عذابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذا فيه أن الهداية منة إلهية وتوفيق رباني وتفضل من الله سبحانه وتعالى، يتفضل به على من شاء من عباده، فهو عز وجل يختص برحمته من يشاء. نعم. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا أيضا مما يدل على مكانة القرآن، وصفه الله عز وجل بأنه مبارك أي عظيم البركة كثير الخير والفائدة والمنفعة وما فيه صلاح العباد ورفعتهم في دنياهم وأخراهم، فهو كتاب مبارك، كتاب مبارك أنزله الله تبارك وتعالى مليئا بالبركة من أجل أن يتدبر العباد آياته، أن يتأملوا في دلالاته ليتحقق لهم الانتفاع والارتفاع. فالقرآن لا تتحقق الفائدة المرجوة منه إلا بالتدبر، فبالتدبر يعقل الخطاب ثم تأتي الثمرة وهي العمل بهذا القرآن، فيكون المرء بذلك من أهل القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي من يعملون ألبابهم وعقولهم تذكرا وتفكرا وتأملا في معاني القرآن ودلالاته. نعم. وقال عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وهذا أيضا مما يدل على شأن القرآن، وأنه كتاب منزل بلسان عربي مبين، وصرف الله سبحانه وتعالى فيه من الوعيد، بين ونوع من ذكر أنواع الوعيد والتهديد والتخويف لعلهم يتقون، أي بوقوفهم على ما في القرآن من وعيد وتهديد وتخويف يتقون، أي الله، ويتقون عقوبته، ويتقون يوم الوقوف بين يديه، ويتقون النار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للظالمين، فصرف فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. أو يحدث لهم ذكرا، أي ما في القرآن من بينات وزواجر وقوارع وتخويف وترهيب يحدث لهم ذكرا، أي تغيرا وصلاحا بذكر الله والإقامة على طاعته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الله عز وجل وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به، أن بشره منه بكل خير ووعده على ذلك أفضل الثواب. فقال عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال محمد بن الحسين: وكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه، وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله تعالى مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم. وسمعوا الله قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال رحمه الله تعالى: ثم إن الله عز وجل وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه بالاعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به، أن بشره منه بكل خير ووعده على ذلك أفضل الثواب. أي أن من أكرمه الله بحسن الاستماع والإنصات والتأمل لمعاني القرآن ودلالاته وهداياته، ثم عقل عن الله الخطاب وفهم المراد، ثم جاهد نفسه على العمل بالقرآن الكريم، كان بذلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بكل خير وفضل وثواب في الدنيا والآخرة. ومن ذلك ما جاء في هذه الآية: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشر عباد، بشرهم بماذا؟ القاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد العموم، فبشر عباد لم يقل مثلا بالجنة أو النجاة من النار أو مثلا الراحة في الدنيا والسعادة في الدنيا أو نحو ذلك، وإنما أطلق، فيشمل هذا البشارة بكل خير ورفعة وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. فبشر عباد الذين يستمعون القول أي القرآن. فبشر عباد الذين يستمعون القول أي القرآن الكريم، أي يحسنون في استماعهم للقرآن وتدبرهم لمعانيه ومجاهدتهم لأنفسهم لعقل دلالاته وهداياته. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه. القرآن كله كلام الله وكله حسن وعظيم، لكن هذا التفاضل من حيث المأمور به، فالدين فيه واجبات وفيه مستحبات، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وأهل الدين فيهم السابقون وفيهم المقتصدون، ففيه حسن وفيه أحسن من حيث العمل ومن حيث العاملين. وهذا فيه أن الموفق من عباد الله من يجاهد نفسه على حسن الاستماع والإنصات والعقل لكلام الله سبحانه وتعالى ليرتقي في درجات الكمال بفعل الأعمال الصالحة، متبعا أحسن الحديث، أي مجاهدا نفسه لفهم كلام الله ليرتقي من خلال هدايات القرآن وأوامره ونواهيه لكل رفعة في الدنيا والآخرة. وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ما يوضح المدلول والمراد بقوله فيتبعون أحسنه. أولئك أي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب، أي هؤلاء هم الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه الهداية العظيمة، وهم أولو العقول الرصينة والألباب. قال: وقول الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ساق هذه الآية توضيحا لقوله فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه. قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال محمد بن الحسين: وكل كلام ربنا حسن. هذا توضيح لما سبق، وكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه. وإنما هذا أي التفضيل في قول أحسنه، وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله مما دلهم عليه مولاهم الكريم، لأن ما في القرآن من أوامر ونواهي متفاضلة، فهم يجاهدون أنفسهم أولا على ضبط الواجبات والفرائض والبعد عن المحرمات، ثم لا يكتفون بذلك بل يبحثون عن أيضا الرفعة والعلو في هذا الباب، فيجاهدون أنفسهم على المسابقة بالخيرات والمنافسة بفعل الرغائب والمستحبات، فهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال: صفة قوم إذا سمعوا القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله تعالى مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضا ويرجون رحمته. قال: سمعوا الله قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فحققوا ذلك استماعا وإنصاتا، فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم. إذن بداية الخطوة لحسن الاهتداء بهداية القرآن وحسن الانتفاع بهذا الكتاب العظيم أن يحسن الإنصات والاستماع، وأن يحسن التدبر والتأمل في معاني القرآن، فهذه الخطوة الأولى. أما إذا هد القرآن هد الشعر، وسيأتي ذم من كان كذلك ولم يفكر أصلا في أن يعقل عن الله الخطاب، فمثل هذا لا تتحقق له هدايات القرآن، لأن هدايات القرآن تحتاج من العبد إلى حسن إنصات وحسن تدبر لكلام الله سبحانه وتعالى ليتم له بذلك الاهتداء بالقرآن، يتم له بذلك عقل معاني القرآن ومن ثم الاهتداء بهدايات القرآن فيعرف ما له وما عليه. نعم. وقد أخبرنا الله عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ثم أورد الإمام الأجري رحمه الله هذا المثال العظيم في بيان أهمية حسن الاستماع للقرآن، وكيف أن حسن الاستماع يفتح للعبد بإذن الله سبحانه وتعالى باب الهداية والرفعة في الدنيا والآخرة. فذكر قصة هؤلاء النفر من الجن الذين صرفهم الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليستمع القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين الإنس والجن. أما دعوته عليه الصلاة والسلام للإنس فالأمر فيها واضح، يأتيهم في أنديتهم في مجالسهم في بيوتهم في أماكن اجتماعهم ويدعوهم لدين الله، يدعوهم لدين الله سبحانه وتعالى. أما الجن خلق آخر، يرون الإنس والإنس لا يرونهم، ولهذا لما كان مبعوثا إلى الثقلين مطلوب منه دعوة الثقلين هيأ الله سبحانه وتعالى ما تتحقق به بلوغ دعوته فيصرف إليه من الجن من يستمعون تلاوته وكلامه عليه الصلاة والسلام ويرجعون رسلا ودعاة إلى أقوامهم. قال: قد أخبرنا الله عن الجن في حسن استماعهم للقرآن واستجابتهم لما ندبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. سبحان الله، لو تتأمل هي لحظات قلائل، أكرم الله هؤلاء النفر من الجن لكنهم أحسنوا الاستماع. كم من إنسان سمع القرآن لكن لم يحسن استماع القرآن، لم يحسن التأمل التدبر، فهؤلاء في مجلس واحد أحسنوا استماع القرآن، فبقي عملهم العظيم وموقفهم الجليل ذكرا يتلى في كلام الله سبحانه وتعالى، وتحولوا من ذلك المجلس دعاة إلى دين الله وإلى توحيد الله بقوة، مثل ما سترى في الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي إلى تلاوته صلوات الله وسلامه عليه، استمع نفر من الجن أي إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فماذا قالوا على إثر الاستماع؟ قال: استمع نفر. ماذا كان من هؤلاء على إثر هذا الاستماع، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، بهذا وصفوا القرآن من آيات وفقهم الله لحسن استماعها، قرآنا عجبا أي عجيبا في جمال مبانيه وكمال معانيه وعظم دلالاته وجمال مقاصده وغاياته، بما يبهر العقول ويدعو من يستمع إليه إلى حسن الإيمان والتصديق وتمام الانقياد والقبول. قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد، وصفوه بأنه كتاب هداية، هداية إلى الرشد. والرشد هذه كلمة جامعة، هذه كلمة جامعة في مدلولها، فهي دالة على الكمال في العلم والعمل، الكمال في العلم في هداياته فيما يدعو إليه من علم وما يدعو إليه من عمل، لأن الرشد تارة يذكر مقرونا بالهداية أو الهدى، وتارة يذكر وحده كما في هذه الآية. فإذا ذكر مقرونا بالهداية فالهداية أو الهدى يراد به العلم النافع، والرشد يراد به العمل الصالح. ما ضل صاحبكم وما غوى، نفي الضلال ثبوت الهداية، ونفي الغواية ثبوت الرشاد. فهذا في وصف النبي بكمال علمه وكمال عمله، ما ضل صاحبكم وما غوى، أي من الله عليه بكمال العلم وكمال العمل. فالرشد والهداية مثل وصف الخلفاء، وصف الخلفاء الراشدين المهديين وصفهم بالرشاد والهداية، أي كمال العلم وكمال العمل. وإذا ذكر الرشد وحده شمل الأمرين معا، فكلمة الرشد كلمة جامعة تجمع تمام العلم وتمام العمل. فيقولون قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا، لم يقولوا ثم آمنا، عطفوا بالفاء التي تفيد الفورية، أي أنهم بسرعة أقبلوا على هذا القرآن والإيمان به، وتحقق لهم التأثر الفوري والانتفاع الفوري بهذا الكتاب، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. انظر قوة الإيمان، وانظر أيضا تمكن الإيمان الذي ترتب عليه هذا الوعد من هؤلاء النفر، ولن نشرك بربنا أحدا. هذا إيمان البراهين، وهو يختلف عن إيمان العادة وإيمان المربى والتقليد. فرق بين إيمان البرهان الذي له سلطة على القلب، ولهذا سميت الحجة سلطانا، وله تمكن وثبات، بخلاف الإيمان إيمان المربى وإيمان العادة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف بعض الناس بأنه يعبد الله على حرف، يعني ليس عنده ذاك الرسوخ أو ذاك تلك البراهين. فالإيمان القائم على الحجة والبرهان واستيلاء البرهان على القلب، استيلاء البرهان على القلب بحيث يتمكن، يصبح الإيمان قويا. وهذا أيضا نستفيد منه أن الإيمان قد يبلغ قوة في القلب عظيمة جدا في لحظات، قد يبلغ قوة عظيمة في القلب، قوة عظيمة جدا في القلب في لحظات، إذا من الله عليه وفتح على هذا القلب بالاهتداء، حسن الاهتداء بهدايات القرآن والوقوف على البراهين التي تستولي على القلب ويكون لها سلطة عليه. فهؤلاء النفر ما أن استمعوا إلى القرآن إلا ووجد عندهم هذا الإيمان القوي، وجد عندهم هذا الإيمان القوي المبني على البرهان. انظر مثالا شبيها بهذا وقريبا منه، وهو إيمان السحرة الذين جمعهم فرعون، عجب إيمانهم في قوته وكانوا خلقا كثيرا. بعض المفسرين قال والله أعلم بذلك أن عدد من جمعهم من السحرة 30,000، ومن كبار السحرة وعتاولتهم وأهل الباع الطويل، والسحرة من شرار الخلق وأخبثهم وأفسدهم وأكفرهم بالله. ولكن لما رأوا تلك الآية الباهرة والحجة الظاهرة والبرهان القاهر الساطع البين، وهم يميزون أهل خبرة ودراية بين السحر والتخييل وأمورهم التي هم عليها وبين هذا الحقيقة التي بهرتهم ورأوها، فتحولوا من ساعتهم إلى مؤمنين في أول النهار لأنهم حشروا ضحى، وكان النزال ضحى يوم الزينة، قيل يوم العيد، فكانوا في الضحى أول النهار كفر شرار من أخبث الناس، وفي آخر النهار مؤمنين بررة، إيمان قوي من أقوى ما يكون. حتى إن فرعون لما تهددهم بالقتل وتقطيع الأيدي والأطراف وتصليبهم في جذوع النخل، من قوة الإيمان الذي مكنه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم لم يبالوا بذاك التهديد، وثبتوا على إيمانهم وقالوا لفرعون اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لم يبالوا بتهديده، من قوة الإيمان الذي مع أنهم في الصباح كفر أشرار من أخبث الناس، وفي المساء مؤمنين من أقوى الناس إيمانا وقوة في الإيمان. فهذا يفيد أن القرآن له تأثير، وهداية القرآن وحجج القرآن لها تأثير عظيم جدا على القلوب، وأن الحجة والبرهان يستولي على القلب فيتمكن الإيمان تمكنا عجيبا، يتمكن تمكنا عجيبا. وانظر أيضا في تقرير هذا المعنى في الموضع الثاني من القرآن في ذكر قصة هؤلاء النفر في سورة الأحقاف، قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وهذا بداية التوفيق، حسن الإنصات، هذا بداية التوفيق وبداية الإنعام، حسن الإنصات، أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. من مجلس واحد ولوا إلى قوم منذرين، دعاة وبقوة، انظر دعوتهم تأتيك في قوتها. قال ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بهذا وصفوا القرآن، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وصفوا بأنه كتاب هداية، وهدايته للحق وإلى الطريق المستقيم المفضي إلى جنات النعيم، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فتحولوا إلى دعاة، دعاة حق وهدى، معهم قوة إيمان ويقين وثقة بالله سبحانه وتعالى ونصرة لدينه. هذا ساقه المصنف رحمه الله تعالى بيانا لعظم تأثير القرآن لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بحسن الاستماع لهذا القرآن. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد ما دلنا على عظم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت وعظم شأنه، وذكر النار وعظم شأنها، وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه، فقال عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك كله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يستمع، لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. نعم، يقول رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد، هذه السورة صدرت بقوله جل وعلا: والقرآن المجيد. والقرآن المجيد، والمجيد هنا وصف للقرآن، والمجد في اللغة معناه السعة، ففيه سعة القرآن في معانيه ودلالاته وحججه وبيناته وخيراته وبركاته ومنافعه العظيمة وفوائده الغزيرة. فهو كتاب مجيد، كتاب مجيد. بعد ذلك بيّن مثل ما أشار المصنف ما في هذه السورة ما يدل على عظمة الله من خلق السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، فعدد سبحانه وتعالى أنواعا من المخلوقات دعوة للعباد أن يتفكروا في هذه المخلوقات تفكرا يهديهم لعظمة خالقها وكمال مبدعها سبحانه وتعالى. ثم ذكر الموت، ثم ذكر الموت وعظم شأنه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فذكر الموت وعظم شأنه، وذكر النار وعظم شأنها في قوله سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وهذا فيه بيان لسعة النار وأنها مهما يلقى فيها تطلب الزيادة، ولا تزال يلقى فيها يوم القيامة ويلقى فيها ويلقى فيها وهي تقول هل من مزيد. والله وعدها أن يملأها، وعدها سبحانه وتعالى أن يملأها، ووعد الجنة أن يملأها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وعدها بأن يملأها. ويوم القيامة يلقى فيها ويلقى فيها ويلقى فيها وهي لا تزال تقول هل من مزيد، وهذا بيان سعة النار، أعاذنا الله سبحانه وتعالى أجمعين منها. وجاء في الحديث الصحيح الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال أو لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، أي حسبي يكفيني. فامتلاؤها يكون بانزواء أطرافها بعضها ببعض فتمتلئ بمن فيها، بأن ينزوي أطرافها بعضها إلى بعض. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل، فيخلق الله سبحانه وتعالى خلقا يسكنهم فضل الجنة. قال: وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك كله، يعني بعد هذا البيان من أول السورة والدعوة إلى التأمل التفكر في هذه المعاني الموقظة للقلوب، قال: إن في ذلك لذكرى ليس لكل أحد، وإنما إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي يعقل أو ألقى السمع بالإنصات وحسن الاستماع وهو شهيد، أي حاضر القلب منتبه متيقظ فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون مشاهدا بقلبه، ينبغي أن يكون مشاهدا بقلبه، مثل ما يقول الصحابة رضي الله عنهم في وصف هذا المعنى، يقولون كنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي العين، كأنها رأي العين. هذه مشاهدة بالقلب، مشاهدة بالقلب. يقول أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلوه وما يستمع، ما يتلو وما يستمع، لينتفع بتلاوة القرآن وبالاستماع ممن يتلوه. نعم. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، هذا وما بعده في لقاء الغد، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تصرف عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تهدينا وإياهم إليك صراطا مستقيما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. سؤالان. طيب أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم العمرة عن الميت؟ العمرة عن الميت لمن اعتمر عن نفسه مريدا بها الإحسان إلى ميت من قريب، أم أو أب أو خال أو عم أو نحو ذلك، هذا من الإحسان للميت، وهي تنفع الميت بإذن الله سبحانه وتعالى، ويؤجر عليها الحي، وهي من البر، وهي من البر والصلة، ولكن يشترط أن يكون قد اعتمر عن نفسه. نعم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا: هل سبب إضلال العبد وعدم توفيقه للحق نجاسة قلبه التي أثمرت فساد أخلاقه؟ القلب هو الأساس، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الأساس في الخير والشر، وهو المنبع للخير والمنبع أيضا للشر. ولا شك أن نجاسة القلب وتأصل الشر فيه يحول بينه وبين الانتفاع آيات الله سبحانه وتعالى وحسن الاستفادة من هدايات القرآن. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد هداية أيقظ قلبه وأزال عنه نجاسته، لأن القلب حتى وإن كان ملوثا بنجاسة الشرك قد يفتح الله عليه ويهديه وتتحول تلك النجاسة إلى هداية وطهارة فضلا من الله سبحانه وتعالى. ومن والقصص التي مرت معنا فيها ما يشهد لذلك ويدل عليه، لكن تلوث القلب ونجاسة القلب حائل بين العبد وبين الانتفاع بهدايات القرآن. ولهذا ينبغي على العبد ليستفيد وينتفع أن يجاهد نفسه على صلاح قلبه وإصلاح قلبه، ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبه. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.